بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووقفوا أنفسهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما انتهينا إليه أيها الإخوة وما وقفنا عنده، وهو القدر في النفقة، أهي مقدرة أو لا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال: باب قدر النفقة. يعني المؤلف هنا سيتكلم عما ينبغي أن يكون للزوجة من النفقة، وهو سيعرض في هذا هل النفقة مقدرة أو لا. لا شك أن ذلك محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون لا تقدير، ولكن ذلك مقيد معتبر بحال الزوج، بحال المرأة أو الزوج على اختلاف بينهم. يعني المطلوب في ذلك والمعتبر هو قدر الكفاية، يعني تعطى المرأة ما يكفيها، هذا هو المعتبر عند هؤلاء. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أنها مقدرة، وأنها تختلف من حالي الفقير والغني، لأنه كما سيأتي هو أيضا يخالف الجمهور، فهو يرى أنها مرتبطة بحال الرجل لا بالمرأة ولا بهما معا، كما سيأتي الكلام في هذه المسألة وانقسام العلماء إلى ثلاثة أقسام. فهو يقول بالنسبة للفقير، يعني إذا كان الزوج فقيرا فإنه يدفع مدا، يعني النفقة التي يقدمها لزوجته إنما هو مد، قال لأن هذا هو أقل ما يدفع إلى الواحد، هذا هو الذي يدفع إلى الواحد في الكفارة، فاعتبر أن المقيس عليها والأصل هو الكفارة. فيقول الفقير يدفع مدا لأن هذا هو الذي يدفع للواحد في الكفارة، يعني في عامة الكفارات. وأما الغني فيدفع مدين، قال لأن هذا هو المعتبر في كفارة ماذا؟ حلق الرأس، يعني كفارة الأذى التي قال الله تعالى فيها: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقال هذا أكثر ما قدر في الكفارة. قال والمعتبر في ذلك هو النفقة على العيال، يعني على الأهل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال فجعل الكفارة معتبرة بحال الأهل، أي ما ينفق عليهم. هذا هو حقيقة ملخص القول. إذن هناك من يقدر، وهم بلا شك كلهم يفرقون بين الفقير وبين الغني وبين المتوسط الحال، ولكن هذا سيأتي في مبحث مستقل. لا شك الجمهور لهم أدلة، الذين قالوا بأنها ماذا؟ غير مقدرة، والشافعي اعتبر ذلك قياسا على الكفارة. قال رحمه الله تعالى: يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم بعد ذلك جاء أن المراد بذلك إنما هو قدر الكفاية في قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالوا: والمراد بالمعروف هو قدر الكفاية. قالوا: ولذلك لما جاءت هند زوج أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أبا سفيان، قالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد جاء تفسير المعروف بأنه قدر الكفاية كما سيذكر المؤلف. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها وأرضاها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. وأيضا حديث جابر الطويل الذي فيه وذكرت قبل قليل القدر محل الشاهد: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أيضا بالمعروف. فهذا نص في الكتاب وفي السنة. قال: ولأن الله تعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما تفسير المعروف؟ فسره ابن عباس وغيره بماذا؟ بأنه قدر الكفاية. قال: والمعروف قدر الكفاية، ولأنها نفقة واجبة لدفع الحاجة فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك. ولأنها نفقة واجبة، يعني مما يجب على الزوج تجاه زوجته أن ينفق عليها، هذه من الحقوق الواجبة على الزوج نحو زوجته، من تلك الحقوق وجوب النفقة، حتى ولو كانت غنية فنفقتها واجبة على زوجها إلا إذا تنازلت عن ذلك الحق. قال: فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك. ولأن المؤلف في هذا الكتاب لا يعرض للمذاهب فلم يأتي بمذهب الشافعي، أما مذهب الحنفية والمالكية فهم مع الحنابلة في هذه المسألة. فإذا ثبت أنها غير مقدرة فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم. إذن إذا كانت مرتبطة بقدر الكفاية إذن هي غير مقدرة، لأن الكفاية تختلف من شخص إلى شخص، لكن الشافعية قدروها بالنسبة للغني بمدين وبالنسبة للفقير بمد، إذن هنا عندهم مقدرة. إذن يقول المؤلف: إذا لم تكن مقدرة فمن الذي يقدر ذلك؟ وهذا يحصل متى؟ عندما يحصل خلاف في المسألة، أو ترفع ماذا؟ المرأة الأمر إلى القاضي، فالقاضي يقدر ذلك. ولا شك أيها الإخوة بأن العرف معتبر في هذا المقام، يعني العرف ما تعارف عليه الناس مما هو قدر الكفاية، وما تعارفوا عليه أيضا مما يقدم طعاما وكسوة وغير ذلك مما يقدم للمرأة، لا شك بأنه يرجع إلى العرف، وربما يختلف من زمان إلى زمان. ففي زمن الرسول شيء، والمؤلف تكلم عما في زمنه، وفي زمننا جدت أمور ووقعت وقائع وتنوعت أيضا بعض الأمور التي سيتحدث عنها المؤلف. قال: فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم فيفرض لها قدر كفايتها. الحاكم هنا أيها الإخوة إذا أطلق يراد به القاضي. قال: فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم. الخبز معروف كلنا نعرفه، وهو يتنوع، فهناك البر وهناك التميس وهناك كما يقول الصامولي وهناك الأبيض، وهناك أنواع كثيرة جدا الآن. فما هو أجود أنواع الخبز؟ هذا نرجع فيه للعرف. ربما تجد الآن أنه بعد أن انتشر مضر السكر وتنوع صار الخبز البر الجيد هو أعلى أنواع الخبز، وقبل فترة في زمننا لما كنا صغار كان التمييز هو أعلى درجات الخبز. إذن هو يختلف باختلاف أحوال الناس أيضا وحاجاتهم. فنحن ننظر ما هو أعلى يعطى للمرأة الغنية، ما هو الوسط لماذا للمتوسط، ما هو أقل ذلك بالنسبة للزوج الفقير كما سيأتي. قال من الخبز والأدم. ما هو الأدم؟ هو الذي يؤكل به. فهم كانوا يتكلمون في وقتهم عن الزيت وعن السمسم وعن السمن وعن التمر، والآن تنوعت الأمور، يوجد العسل ويوجد الزيتون وتوجد المربيات بأنواعها وتوجد حلاوة الطحينية كما يقولون، وتوجد الخضر لدامات البامية والكوسة، وكذلك أيضا الفاصوليا وغير ذلك أنواع الكثيرة، فهذه كلها يؤكل فيها الخبز. إذن هذه أمور تكاثرت في هذا الزمان. فالمراد ما هو معروف ومنتشر في المجتمع يقدم لها، يعني أكل الناس الذي اعتادوا، لأنك يقولون الفقير ربما يعني يأخذ الخبزة ويأكلها يغمسها بالماء وربما بكاس من الشاي، هذا بالنسبة للفقير. فبعض الناس إذا وجد ذلك خير، لكن لا يؤتى إلى امرأة زوجها غني من أثرياء الأمة ولديه الأموال ويقال له تأتي بخبز وتأكله زوجتك في شاي، لا، عليه أن يرقى بها وأن يضعها في المكان اللائق بها، والمؤلف سيشير في مواضع إلى مثل ذلك. قال: وقال القاضي رحمه الله تعالى: هي مقدرة برطلي خبز بالعراقي. العراقي لأنه هو المعروف ماذا عند الفقهاء، وهذا هو تقدير الشافعية في الواقع، لكنه ما فصل كتفصيل الشافعية، بل اعتبر ذلك بالنسبة للمد، لأن الرطلين تقريبا بمثابة مد، فقوله قريب من قول الشافعية. قال: هي مقدرة برطلي خبز بالعراقي وما يكفيها من الأدم، لأن الواجب هذا أول أيها الإخوة مقياس، يعني يوزن به، يستخدم في ماذا؟ في وزن الذهب وفي وزن أيضا الأطعمة. كان في موضع إلى وقت ليس ببعيد كانوا ما كان هناك الكيلو، كان الوزن يسمونه والرطل ونصف الوزن، بعد ذلك والوقية كانت موجودة، الآن تغير فأصبح الكيلو هو الذي اشتهر وغطى على جميع ماذا ما يستخدم في الوزن. قال: لأن الواجب للمسكين في الكفارة رطلان. رأيتم؟ يعني فيه شبه من مذهب الشافعي، يعني يقصد بذلك المد، ولكن الشافعي قال بالنسبة للزوج إذا كان فقير، لأن المعتبر عنده الشافعي هو حال الزوج لا ينظر إلى حال الزوجة. مثلا عندك الحنفية والمالكية يعتبرون حال المرأة، والحنابلة يعتبرون حال الرجل والمرأة، فهم يجمعون بين مذهبي الحنفية والمالكية وبين مذهب الشافعية، يقولون أخذا بالأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب لها في القوت الخبز. ويجب لها في القوت يعني ما تقتات، يعني ما تطعمه، والخبز هذا هو كان المسمى، لكن هل الأكل الآن المشتهر هو ماذا؟ هو الخبز؟ الجواب لا، الأرز، الأرز هو المشتهر الآن، فهذا هو الطعام. فإذا كان غني فينبغي أن يكون مثل الأرز وأيضا فيه اللحم، واللحم أنواع وأجوده كما هو معلوم لحم الضأن، فهو يتدرج، وهناك لحم أيضا غير بهيمة الأنعام كمثلا لحم الدجاج ولحم الحمام وغير ذلك من الطيور والبط والوز وغير ذلك. قال: ويجب لها في القوت الخبز لأنه المقتات في العادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم الخبز والزيت. وهذا هو المعتبر في الكفارة، الخبز والزيت. الآن لو تقدم لشخص سمن وخبز امرأة ما تقبله، ولا حتى الفقراء، إلا للضرورة، إذا اضطر الإنسان يأكل الخبز جافة. إذن الآن بدل هذا أصبح هذه الخضروات المتنوعة، وهناك الأرز سواء وجد فيه لحم أو دجاج أو لم يوجد. إذن العرف أيها الإخوة معتبر، العرف نجد أن له دخلا في كثير من الأحكام ما لم يعارض نصا، من كتاب أو سنة أو يعارض إجماعا، ولا معارضة هنا، فما يشتهر في الزمن يعتبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما الخبز والسمن والخبز والزيت كانوا فيما مضى يعني خير ما تقدمه للضيف أو للأهل أن تأتي بقليل من السمن فيقولون يغمسون به الخبز، هذا أعلى شيء، والآن النصارى يخافون من السمن. قال والخبز والزيت والخبز والتمر، وأيضا الخبز والتمر كان هذا مثلا الناس يعني المتوسطون تجد أن غداءهم إنما هو الخبز والتمر، وربما تجد أن التمر داخله ليس بسليم، فيه السوس أيضا، ومع ذلك يؤكل، يعني هذا ليس بزمن بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم وجاءت تترى، وما أحوجنا حقيقة إلا أن نشكرها لكي يعود لنا العز والمجد والرفعة، وألا نبقى أذلة كما هي حالنا الآن. نعم. قال ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. ما لا شك يعني الخبز حتى لهنا الآن لما تأتي بالمشوي والخبز هذا من وجود ما يحبه الناس، يعني الآن كما يقولون الكباب يسمونه وتأتيه بالخبز، هذا من يعني أحسن ما تقدمه مثلا في المناسبات. قال ويجب لها من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد من الزيت والشيرج. الزيت معروف تعرفونه وهو أنواع كثيرة، والشيرج هو أيضا زيت السمسم. نعم. والسمن، والسمن تعرفونه، هناك سمن يعني كما يقولون بلدي الذي هو يستخرج من لبن البقر أو من الغنم، وهناك سمن كما ترون الآن يأتي يسمونه صناعيا وهو يختلف عن ذاك، وهناك الزبدة وهناك القشدة وهناك القشطة، وأنواع كثيرة يعني الحمد لله. نعم. قال والسمن واللبن واللحم. ولا شك أن اللبن لا يزال محتفظا بقيمته أيها الإخوة، يعني اللبن لا تزال له مكانه، وكان من أحسن ما يتغداه الناس يعني يأكلون غداء الرطب والتمر واللبن، هذا من أحسن ما يكون، وتجدهم في الليل يتعشون شيئا مطبوخا حسب ماذا ظروفهم التي يعيشونها. قال واللحم وسائر ما يؤتدم به. وسائر ما يؤتدم به، ولو نعده الآن لصعب علينا حصره، فذهب إلى أحد المطاعم المشهورة وقف وانظر إلى عدد القدور وأنواع العطمة الموجودة فيها. نعم. قال لأن ذلك من النفقة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى ورسوله به، يعني أمر الله سبحانه وتعالى ثم رسوله بهذه الأشياء. الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف قدر الكفاية كما فسر ذلك الصحابي الجليل، وهذا هو الواقع أيضا، المراد أن يقدم لها طعاما يسد ماذا حاجتها، وليس شرطا أن تصاب بالتخمة وأن تأكل فوق المستطاع، لا، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وفي الحديث الآخر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والإنسان يرى ذلك إذا أكثر من الأكل، كان مثلا مضيفا عند شخص وألح عليه بالأكل كل هذه خذ هذه تناول هذه، انتفخ بطنه، فتجد مجرا يصل إلى بيته يتمدد على ظهره، فليس الأكل حقيقة كثرته فخرا، لا، لأن البطن هذه مما يضر. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره. هذه المسألة التي يختلف فيها الفقهاء، من المعتبر الآن لدينا زوج وزوجة، قد يكون كل منهما غنيا وقد يكون فقيرين، وقد يكون الزوج غنيا والمرأة فقيرة، وربما تكون المرأة فقيرة والزوج غنيا، إذن فإن يكون فقيرين أن يكون متوسطين، أن يكون غنيين، أن يكون أحدهما غنيا والآخر فقيرا، أو يكون أحدهما فقيرا والآخر غني، فهذه خمسة أمور، فما المعتبر في هذا؟ أيعتبر حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما معا؟ أبو حنيفة ما شاء الله ومالك يسيران معا في هذه المباحث، يقولان بأن المعتبر في ذلك هو حال المرأة، لأن الله تعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فنسب الله سبحانه وتعالى ذلك ورتبه لهن، وقال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمراد بالرزق إنما هي النفقة، والكسوة معروفة ما تلبسه، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما الإمام الشافعي فإنه يرى أنها مرتبطة بحال الزوج، لأنه يختلف من حال اليسر إلى حال العسر، فإن كان غنيا فإنه لأنه يختلف من حال اليسر إلى حال اليسر والأمر مقدر به، فإن كان غنيا أنفق نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا أنفق على قدر حاله وعلى المقتر قدره. نعم، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والشافعي يستدل بهذه الآية وسيريدها المؤلف رحمه الله. قال ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره. يسار الزوج أن يكون غنيا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأيضا فاليسر هو الغنى، يعني أن يكون المال في يد الشخص، والمعسر هو الذي لا يملك شيئا أو يملك شيئا لا يكفيه. ولذلك تعلمون الإنسان إذا أعسر وعليه ديون فإنه يحجر عليه. قال لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر. انظر هنا أمر لينفق ذو سعة من سعته، ذو السعة هو الغني، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى الله. هذا هي الدليل أو الحجة التي يحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله، قال لأن الله تعالى نسب ذلك وعلقه بالرجل لينفق، وهذه لام الأمر مقترنة بالمضارع فهو أمر، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتى الله، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، القادر ينفق على قدر طاقته، والفقير أو المعسر ينفق على قدر ماذا عسره، وكما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الشافعي يرى أن الأمر مرتبط بالزوج، فإن كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء الرز واللحم وغير ذلك، لكن دون إسراف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. وحتى في الماء في الوضوء لو كنت على جانب نهر فإنك لا تسرف، والماء يجري، نهر مثلا كنهر ماذا النيل والفرات وغيرها من الأنهار العظيمة، لو كنت بجواره وتتوضأ فلا تسرف في الماء، بل عليك أن تقتصد، لأن هذا هو منهج الإسلام. فالإسلام ليس فيه تبذير ولا ليس فيه تقدير، لأن هذا الدين هو دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. قال لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما الحنفية أما الحنابلة فجمعوا بين قولي الحنفية والمالكية وقول الشافعية، فقالوا هو مرتبط بحالي الرجل والمرأة فيراعى حال كل منهما، هذا هو مذهب الحنابل، قالوا جمعا بين الأدلة. وأما أنا فأرجح مذهب الشافعية في هذه المسألة، لأن الآية حقيقة هنا صريحة، لأنه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا في النفقة، يعني يدل على عموم النفقة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف على قدر الحاجة، لكن قوله سبحانه وتعالى لينفق، الخطاب موجه إلى الرجل إلى الزوج، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي له القوام على المرأة، وهو الذي تجب عليه نفقتها، وهو المسؤول عنها، ولذلك خاطبه الله تعالى بقوله لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله. وحقيقة ربط ذلك بالزوج هو أولى، وهذا هو الذي حقيقة يتفق أيضا مع، يعني يلتقي بالنسبة لاستقراء هذه الشريعة. أنت لو رأيت وتتبعت لوجدت أن الرجل دائما مسؤول عن المرأة، بدليل أن الرجل لو أعسر في النفقة يعني صار فقيرا بعد أن كان غنيا، للمرأة أن تقوم وتطالب بفسخ النكاح ويستجيب لها القاضي ويفسخ نكاحها. فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وفي الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الغنى أو الفقر. وهذه أيها الإخوة قضية الغنى والرزق لا تدل على صلاح الإنسان ولا على تقاه ولا لأن له منزلة كبيرة عند الله. في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لكان الغنى شرا له، وإن لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له. فبعض الناس إذا أغناه الله طغى وتجبر وتعالى على الناس وبدأ ينفق تلك الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى. وبعض الفقراء إذا ضيق الله عليه سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء واختبار له في هذه الحياة الدنيا، والفقراء يدخلون قبل الأغنياء بسبعين عام يدخلون الجنة، ومع ذلك تجد أن بعض الفقراء يضجر ويتألم، ولماذا أنا ولماذا فلان، أنا أعلم منه، أنا أذكى منه، أنا أقدر منه، أنا لدي كذا وكذا. ونسي قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولذلك ترون الشيوعية انهارت لما أنها اعترضت على حكم الله سبحانه وتعالى، فأرادت كما تدعي أن تجعل الناس كلهم سواسية. ماذا كانت النتيجة؟ وتذيل بها وسار في فلكها الذين قالوا بالاشتراكية، وبدأوا يلفقون وقالوا هذه اشتراكية أبي ذر، وأنه لا يجوز كنز الذهب، وأن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والملح إلى غير ذلك. وألفت الكتب الكثيرة في ذلك المقام، وزعق وراء تلك الدعايات وتبع جمع غفير، وكانت النتيجة أنهم سلبوا أموال الأغنياء فصاروا فقراء، وبقي الفقراء فقراء. وكان فيما قبل الفقير يعمل عند الغني، فكانت الحال كلها مسددة. ثم جعل ذلك تحت إشراف ماذا؟ النظام العام التي هي الدولة، فجاءت السرقات والبلاوي فضاعت الأموال، وتأخرت بعض تلك البلاد التي كانت في القمة رجعت القهقرة. إذن أيها الإخوة كل حكم يعارض حكم الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الآن ما يحل في العالم اليوم، يعني كانوا في أوج مجدهم في الاقتصاد، كان الاقتصاد يعني حتى وصل بهم أن الاقتصاد انتهى، وصل إلى القمة ولا يمكن أن يحصل له شيء، ولكن نسوا أنهم يتعاملون بالربا، وأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأن الله تعالى إذا أراد أمرا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله وتعتبر حال المرأة أيضا. يعني عند الحنابلة ذكروا أولا حال الرجل وأيضا المرأة، قالوا جمعا بين الأدلة. إذن الحنابلة يجمعون بين مذهبي الحنفية والمالكية ومذهب الشافعية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولكن الرسول رد ذلك إلى نفقة، إلى الزوج، إلى مال الزوج، يعني قال خذي من مال الزوج، فمعنى هذا أن الزوج هو المسؤول. فلما قصر في حق زوجته وأولاده أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يقوم بكفايته هي وولدها. قال: فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت. ننظر إلى خبز البلد ما هو الآن، قلنا نحن أكثر مع الناس يتناولونها الأرز بأرقى أنواعه، والأرز أنواع، مثلا تجد الأرز الهندي هذا أبو كاس والشعلان وغير ذلك تجده درجات، وتجد الأرز الأمريكي تجد ماذا المزة الهندية هي أعلى شيء، إذن هذا أعلى أنواع الرز ويكون معه اللحم وتصحبه الأدم. أيضا أيها الإخوة ننظر، هناك ما يقال له ضروريات، وهناك حاجيات، وهناك تحسينيات، هذه أسس تقوم عليها الأحكام. فالضروريات لا بد من الأكل والشرب، الأمر الضروري أن الإنسان لو لم يأكل ويشرب لهلك. الله تعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا لا بد من أن يأكل الإنسان، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وأباحت هذه الشريعة للمضطر أن يأكل لحم الميتة، مع أنها من أعظم المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وله عند الضرورة يدفع غصته لو لم يجد ماء بقليل من الخمر، وهو أيضا من الكبائر. إذن رأينا هنا أن هناك ضرورات، إذن الأكل والشرب الذي يحفظ القوت الذي يحفظ به قوام الإنسان، يعني تحفظ مهجته، هذا أمر متعين. ثم تأتي بعد ذلك الحاجيات، يعني الحاجيات التي هي يحتاج إليها، يعني الطعام تضع فيه لحم، تضع فيه دجاج، تضع فيه الطماطم، يعني تحس، يعني تزيده شيئا، فهذه حاجات. ثم تأتي التحسينات، لا بد أن يكون الطعام أنواعا، ولا بد أن يشتغل على جميع الخضروات والفواكه، وتمد السفرة من هنا إلى 10 أمتار، ولا يجلس عليه أكثر من 5، ويكل من الطعام عشره وأقل ويترك، هذا ليس مطلوبا. إذن أيها الإخوة، هو لا بد من ماذا؟ من التوازن في الإنفاق. قال: فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثلي. يعني امرأة عاشت في بيت ثراء وفي نعيم، تعودت على أنها تأكل من أحسن أنواع الأطعمة، وتزوجت رجلا أيضا غنيا، لا يمكن أن ينزل بها عن مستواها إلى مستوى الفقيرات فيطلب لها ما خشن من الطعام وما خشن من اللباس، لا. إذن هو يعاملها كما كانت، لماذا؟ لأنه بمنزلته. لكن لو قدر أن فقيرة، أن غنية جاءت وتزوجت فقيرة وهي قد رضيت به ورضي أيضا به أهلها، ففي هذه الحالة لا بد أن ترضى في هذه الحال، لأنها تزوجت رجلا فقيرا لم تتزوج غنية، هذا على القول بما رجحنا على مذهب الشافعية. نعم. قال: وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما. يعني يؤتى بالخبز الرخيص الردي الجاف، يعني هو الطعام ما فيه ردي، ولكن ما هو دون ذلك. نعم، يعني تجد مثلا بعض الخبز، يعني تجده من القمح الصافي المصفى المنقى، وأيضا يستخرجه فرن، يعني عنده من الخبرة والدراية وربما على الكهرب، وتجد بعض الخبز الرقيق كذا الذي نص استوى، ويعني يمشي الحال، فالفقيرة تأكل كل شيء. قال: وللمتوسطة تحت المتوسط أو وللمتوسطة. يقولون في شخص كان في أيام المجاعة وجد عجينة فبدأ يأكل منها، فقيل له: يا فلان أتقتل نفسك؟ قال: وما يدري معدتي أنه عجين، المهم يدخله يسكت الجوع، وما يحصل سيحصل، معدتي له، لأن معدته تريد شيئا تهضمه. وتعلمون كانوا يحكون فيما مضى أن الإنسان ربما جلس على سفرة على صحن يمسك ماذا اللحمة تقطر، يقطع الشحم، نحن رأيناه، أنا رأيت ناس أول ما يبدأوا بالألية هذه ذيل ماذا الخروف يأكل منه قطعا. الآن الإنسان يخاف إذا قرب كانوا ولا يضرهم كان لأنهم يعملون ويتحركون تجدوا في الفلاحة في غيرها في مصنعه دائما يتحرك وينتج كانوا كذا. الآن يخافون من الكوليسترول وغير ذلك والسكر قال على قدر عادتهما وللمتوسطة تحت المتوسط. قال رحمه الله يعني وللمتوسطة تحت الزوجة المتوسط يعني الغنية تحت الغني يعني الزوج الغني المتوسطة تحت المتوسط يعني زوجة المتوسط الفقيرة تحت الفقير يعني زوجة الفقير. قال أو إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل يعني على حسب ما بينهما ما هو يكون الوسط. ولذلك الشافعية عندهم ماذا يقولون الغني الفقير كما قلنا يعطي زوجته مدا والغني يعطيها مدين قاسوا ذلك على أقل ما يعطى الواحد في الكفارة وقاسوا المدين على ما يعطى الواحد في كفارة الأداء التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة التي في الحج في قصة كعب بن عجرة عندما حلق كان القمر يتناثر من رأسه. إذن هذا قالوا وأما الوسط يعني الإنسان المتوسط فنصف ماذا نفقة الغني ونصف نفقة ماذا الفقير. إذن صاع ونصف الغني نفقته مدان فيأخذ نصفها مد والفقير نفقته مد فيأخذ نصفها إذن مد ونصف. نعم. قال ما بينهما كل على حسب عادته لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر وإنفاق الموسر نفقة المعسرين ليس من المعروف. ليس من المعروف رجل فقير تلحه هذا يحصل الآن كما ترون يعني تجدون في هذا الزمان ربما يعني ضعفت نقول الرحمة فتجد أن المرأة تزوج رجلا فقيرا وتثقل على كاهله تريد أنواع الملابس لماذا فلانة تلبس فلانة زوجها غني ثري عندهم لماذا لا أكون مثلها. وتجد أيضا أن الأولاد لماذا ولد فلان معه سيارة وفسحته كذا وكذا فتجد أن هذا المسكين يكدح في عمله صباحا ومساء ولا يستطيع أن يلحق أيضا ربما لو تعطل يوما لما استطاع أن ينفق. يعني ينبغي حقيقة أن يراعى الناس وليست أيها الإخوة والله قيمة الإنسان هي بالمال ولكن قيمته بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإنفاق الموسر نفقة المعسرين ليس من المعروف وفيه إضرار بصاحبه. يعني تجد بعض الناس ما شاء الله يذهب ويقترض ويستدين حتى يحاكي فلان يصل إلى درجة لماذا ثم تدخله الديون فتوضع ماذا السلاسل في يديه ويلقى في غيابات السجن ماذا نفعه ذلك. يعني يتباهى ويتفاخر حتى يكون مثل فلان. فلان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فأنفق. أما أنت يعني قدر الله لك ذلك ضيق الله سبحانه وتعالى عليك وهذا قد يكون خيرا لك وفيه ابتلاء لك إن صبرت فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك وسيثيبك عليه ما هو خير من هذه الدنيا وما فيها في يوم الآخرة عندما تصبر على قضاء الله وقدره وتستسلم الله وتخضع له وتعلم بأن هذا بإرادة الله وأن هذا الذي اختير لك هو الخير وأن الله توقن يقينا ثابتا أن الله ما اختار لك لذلك الأمر إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى. إذا فعلت ذلك وأيقنت واعتمدت على الله وفوضت الأمر إليه فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيجازيك في ذلك اليوم وكل ما مر بك في هذه الحياة الدنيا من شقى أو تعب ستنساه وكل ما تنعم به الغني في هذه الحياة الدنيا سينساه. فإن أيها الإخوة الفقير مجرد أن يغمس في الجنة غمسة بسيطة ينسى كل ما مر به من شقاء والآخر إذا غمس في النار غمسة واحدة نسي كل نعيم الدنيا. إذن قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فهذا عبد وإن كان حجاما وإن كان صانعا ما دام متقيا لله سبحانه وتعالى مؤديا لما يجب عليه فهو السعيد. وأما الآخر مهما كان عنده من أموال الدنيا وزخارفها فهل نفع قارون ماله؟ كان شرا ووبالا عليه. وهل أصحاب الجنة الذين في سورة الكهف ذاك الذي غر بما هو فيه وتعالى وتجبر هل نفعه ذلك؟ وغير ذلك أمثلة كثيرة، قصص يحكيها الله سبحانه وتعالى في القرآن لنعتبر كما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. قال وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر أو أقل. من هو المكاتب؟ المكاتب مسكين مملوك تقدم إلى سيده يطلب ماذا؟ أن يعتق، فاتفق معه على أقساط نجوم كما جاء في كتاب الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيها خيرا، يتفق معه على أن يعمل عنده يوم ولنفسه يوم فيجمع ويسدد لسيده. وأما العبد فهو القن المملوك ملكا تاما ولا يملك شيئا. إذن هذا إن لم يكن أقل من المعسر فهو لا يرتقي عن درجته. قال وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر لأنهما ليسا بأحسن حالا منه. قال رحمه الله ومن نصفه حر إن كان معسرا فهو كالمعسرين وإن كان موسرا فهو كالمتوسطين. إن كان معسرا فهو كالمعسرين لأنه خلاص ما بعد الإيسار شيء، وإن كان موسرا فينزل منزلة ماذا؟ المتوسطين، لأن نصفه ماذا؟ مبعض، يعني هو مبعض، نصفه حر ونصفه مملوك. فنأخذ النصف هنا وهنا كما مر بالنسبة للشافعية بالنسبة للمتوسط. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدم أو الحب والدقيق لم يلزمها قبوله. أنتم ترون مرت بنا الكفارات درسناها بجميع أنواعها، وأن الإنسان الكفارات تختلف، منها كفارة يجب فيها عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا، فهو لا يأخذ مالا ويعطيه للفقراء ولكن يفعل. وهذه فيها خلاف، إلا كفارة ماذا؟ إلا زكاة الفطر، فهذه حقيقة هي التي لا يجوز فيها عند جماهير العلماء القيمة ما عدا الحنفية، وقولهم ضعيف في هذه المسألة، وقد سبق أن حررنا هذه المسألة مرت بنا منذ زمن طويل. نعم. قال رحمه الله تعالى لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع. يعني رجل ملزم بنفقة زوجته، والنفقة فطور كما هو معروف وغداء وعشاء، وسيأتي أنها تستحقه بطلوع شمس ذلك اليوم يوميا تأخذه. ثم جاء وقال يا فلانة يعني نفقتك تدور بين 20 إلى 50 ريال، أنا أعطيك 50 وأريحيني من ماذا؟ فأنت اشتري ما تشائين. ليس له أن يلزمها، إن رضيت بذلك فالحمد لله، وإن لم ترضى فليس له أن يلزمها، وسيقيس المؤلف ذلك على الكفارات. قال لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع. ما معنى وجب في الذمة؟ تعين عليه في ذمته، يعني لازمه أن يؤدي هذه النفقة للزوجة. قال فلم يجب لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يجب أخذ عوضه كالكفارة. وجب في الذمة بالشرع كما مر بنا في الأدلة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه آية، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لغير ذلك من الأدلة، لينفق ذو سعة من سعته. إذن هذا ثبت شرعا وفي ذمته، فتعين عليه أن يؤدي ذلك الحق كما لو كان عليه دين. وقال وإن اتفقا على ذلك جاز. هذا لا معنى، يعني رضيت قالت لا مانع أيضا، هذا فيه راحة لي وراحة لك، ربما أنت تأتيني بالطعام كله في دفعة واحدة، قد يقول أنا مشغول أنا آتيك بالطعام في الصباح فيدخل فيه الفطور والغداء والعشاء، وربما بعضه إذا برد تأثر، وربما بعضه يفسد، فيعطيها المبلغ رضيت الحمد لله، لكن القصد ألا يلزمه. قال وإن اتفق على ذلك جاز لأنه حق آدمي فجاز أخذ عوضه باتفاقه ما كالقرض. لأنه حق آدمي فلا يجوز الإنسان أن يأخذ حقه بغير رضاه، لا يجوز الإنسان أن يأتي إليك وأنت في حانوت أو مثلا في دكان أو واقف عند سيارتك فيقول بعني هذه البطانية وهذه الثلاجة وهذه السيارة لا بد أن تبيعني، لا، هو حر في ماله، ليس له أن يلزمه، ليس له أن يستخدم القصر معه. إذن كذلك هنا أيضا هذه حق ثابت لها بالشرع، فليس له أن يكرهها وأن يلزمها على أخذ القيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها. الآن رجع المؤلف، الآن أيها الإخوة يلاحظ أن بعض الرجال الأزواج هداهم الله هو في يضع في ذهنه أن المرأة تحتاج إلى أن تملأ بطنها وأن تكسو بدنها، هذا هو الظاهر، يعني أن تلبس وتأكل، لكن لا يدقق في حاجية المرأة، فالمرأة لها خصوصيات كما سيذكر المؤلف، تحتاج إلى دهن، الآن الشامبو بأنواعه تحتاج إلى شيء من ذلك، تنظف رأسها ملابسها، تحتاج إلى أمور كثيرة، إلى إذهاب الرائحة، إلى أن تتزين لزوجها، إلى غير ذلك، فهذه ينبغي أن يوفرها له. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر ما يجب عليه وما هو من باب الكماليات لا يجب، ولكنه داخل في قوله تعالى بالمعروف. قال ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها. الدهن الآن تنوع، أول ما عندهم إلا نوع واحد من الآن، كم منظر أنواع الشامبو والإعلانات وما يحصل وما أكثره، يعني يتفننون وينوعون، فالمهم أنها تختل، ليس معنى هذا أن يأتيها بكل الأنواع، لا، المهم يأتي بالحاجة. هذا مطلوب لماذا؟ تحتاج إلى مشط لتكد شعرها، تسرح شعرها، تحتاج إلى دهن لتدهر شعرها حتى لا يتساقط، وإذا هذه من الأمور الحاجيات الضرورة أيضا. قال والماء والسدر لغسله. وتحتاج إلى الماء، يعني ما يقول لها والله ما فيه ماء اذهبي وابحثي عن الماء، هذا فيما مضى، أما الآن أصبح في البيوت الماء، يعني الماء أصبح موجودا في البيوت، لكن في بعض الأماكن لا يوجد الماء، يعني كانت المرأة هي تذهب في الحقيقة، كنا النساء يختلفن عن النساء الآن، هي التي تطبخ وهي التي تنظف وهي التي تطحن القمح وهي التي تحتطب وهي التي تذهب فتأتي بالماء تضع القدر على رأسها كل شيء وتخيط وتعمل كل شيء، والآن سيأتي خادمة وخادمتين. نعم. قال والماء والسدر لغسله وما يعود. السدر الآن الصابون، يعني كان فيما مضى الصابون غير موجود وظهر متأخرا، ما أدري كان موجودا في زمن المؤلف، يبدو غير موجود لأنه ما ذكره. القصد من ذلك هو الصابون، والصابون انظر أنواع عديدة، التأييد لا يصلح للرأس ولكنه لا يصلح للثياب، ولكن هناك أنواع من الصابون وفي مقدمتها الشامبو والذي يصلح للشعر. قال نعم هو عرب، يعني عرب واشتهر، هو في الأصل لا ولكنه عرب. قال وما يعود بنظافتها لأنه يراد للتنظيف فيجب عليه. كل ما فيه نظافة لها فإنه يأتي به لها، ما ينظف ملابسها، ما ينظف بدنها، هذا كله ينبغي أن يحضره لها، وهذا أمر واجب عليه. نعم. قال فيجب عليه كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. يعني بعض المستأجرين وبعض الذين خاصة الذين يأخذون أماكن محددة، يعني يذهب إلى منطقة من المناطق فيستأجر شقة فيقول هذا استغلنا أخذ منا في اليوم 300 أو 400 أو 500، فتجد أنه يخرب وربما يوسخ الجدران. هذا لا ينبغي ولا يهو. هو ما وضع قيدا في رقبتك وربطك وقال تعالى خذ، أنت رضيت، يعني هو عرض عليك ورضي. وإذا كنت يشق عليك فابق في مكانك، فلماذا تبحث؟ المهم أن المؤلف يريد أن يبين بأن الإنسان إذا استأجر بيتا أو دكانا فهذا فيه حق عليه، هو أن يؤدي حق ذلك المكان، فلا يمكن أن يسكن فيه ويترك الأوساخ تتراكم، وأيضا حنفيات الماء تخرب، وربما يعني يتسرب منها الماء فينزل على السقف فيخرقه وينزل على الآخر، فربما تحصل خسائر وكوارث أكثر من أجرته. إذن هو مسؤول عن النظافة ومسؤول عن المتابع، وقضية من الذي يتحمل مثل هذا، هذا يرجع إلى ما يتفق عليه بين من المؤجر والمستأجر، وسبق أن درسنا ذلك دراسة مستفيضة في كتاب الإجارة. قال: فيجب عليه كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. قال رحمه الله: ولا يلزمه ثمن الخضاب. ما هو الخضاب؟ يعني بالحنة تتخضب، يعني في يديها وفي رجليها، يعني تخضب نفسها، هذا للزينة، وهذا لا يحصل دماما ولا يحصل دائما في المناسبات، الزواجات، في الاجتماعات، وفي أيضا بعض الفرص أيضا تعمل ذلك. فيقول المؤلف لا يجب، ولكن الحقيقة أن هذا يدخل في قوله تعالى: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا حقيقة داخل في المعروف، فهل يصعب عليك أن تأتي للمرأة بالحنة؟ يعني لا يشق ذلك. قال: ولا يلزمه ثمن الخضاب لأنه للزينة فأشبه الحلي. قال: لماذا قال لا يجب وعلل لأنه للزينة؟ لأن الزينة متعلقة به، فالذي يستمتع بالمرأة هو الرجل، فهذا أمر يتعلق به، فهو إذا جاء بالثياب الجميلة المؤثرة كالحرير هذا بالنسبة له هو، ولو قلل فهو هذا الأمر يعود إليه، لأنه متعلق بزينة المرأة، وزينة المرأة من الذي يطلبها؟ هو الزوج. لكن هو إذا أحضر لها كل شيء فيجب عليها أن تتزين وأن تعد نفسها لزوجها. قال: لأنه للزينة فأشبه الحلي. قال: ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب. لماذا قالوا ليس عليه أجرة الدواء والطبيب؟ يعني لو مرضت لا يلزم أن يذهب ويأتي بطبيب، أو أن ينقلها بسيارته أو بسيارة أجرة إلى مستشفى ويدفع المال. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أمر طارئ. ما معنى طارئ؟ يعني ليس دائما كالأكل والشرب واللباس، هي لا تستغني عن الأكل ولا عن الشرب ولا عن اللباس، لكن هذا أمر طارئ. لكن هل من المعروف أن المرأة إذا تعبت ونزل بها المرض وبدأت تتلوى وتمرض، أصابها صداع، أصابها مغص، أصابها مرض من الأمراض، وهو يراها أمام عيني، والله أنا الفقهاء قرروا بأنني لست مسؤولا، ابحثي، استديني، اقترضي، اتصلي بأخيك بأبيك يذهب بك، هل هذا من المعروف الذي قال الله؟ الواقع أن هذا ليس من المعروف، بل الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فأين الفضل؟ لا ينبغي حقيقة إلا إذا كان الرجل لا شيء عنده ولا يستطيع، وأهلها في خير وعافية، فمن الممكن أن تستعين بأهلها. قال: ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب، ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب لأنه ليس من النفقة الراتبة. رأيتم ما معنى راتبة؟ يعني الدائمة المستقرة، ولكنه شيء طارئ يأتي ويذهب، إنما يحتاج إليه لعارض. قال رحمه الله: وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق لزمه، لأنه يراد الطيب للتنظيف. كما ترون يعني يختلف، بعض الناس عادة يتطيب من باب الترف يعني زيادة، ولكن إذا معلوم بأن الإنسان لو ترك نفسه دون نظافة فهناك عرق، ولذلك ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن خمسا من الفطرة، وذكر منها ماذا؟ نتف الإبط وحلق العانة والشارب. وبالنسبة للإبط لو ترك أكثر من 40 كما هو في البقية، يعني نهي أن يبقى أكثر من 40 ليلة، لأنه لو ترك حتى أقل من ذلك في وقت الحر تخرج منه رائحة، والرائحة الكريهة ينفر منها الزوج وينفر أيضا منها من يجالس الإنسان. ولذلك نهي أن يأكل الإنسان بصلا أو كراثا أو ثوما ويأتي إلى المسجد. لماذا؟ لا لأن البصل والثوم والكراث لا يجوز، فهذه مما أباحها الله، ولكن لتأذي المصلين والملائكة بذلك. من أكل ثوما أو بصلا، يقول عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. إذن هذه الرائحة يتأذى من غيرك، أنت لا تتأذى لأنك تلبست بها، لكن غيره فما بالك. وأيضا أسوأ من ذلك أيضا الدخان، فالذي لا يشرب الدخان يتأذى منه. إذن وجد عرق، والعرق يفوح من الإنسان، بعض الناس حتى الرجال لا يهتم بذلك. إذن هذه أمور لا بد منها. إذن تأتي بما هو من أنواع الطيب الذي يكافح العرق، والآن بحمد الله هذا أنواع ومشتهر ومعروف. ها؟ السهب هذا هو الذي يحصل العرق، يعني الرائحة الكريهة، رائحة كريهة التي تنبع من الأبط. قال فما كذلك عند بعض الكتب يعلم السهب هذا ريحة. قال فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق لزمه لأنه يراد للتنظيف. قال وما يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، يعني هناك زينة، يعني تتجمل المرأة أكثر بالثياب والملابس وتستخدم بعض المكياجات الجائزة في مواضع هذه لزوجها، هذه الأمور راجعة له هو. فالناس يتفاوتون، بعض الرجال تجد أنه لا يعنى بموضوع المظهر، وكثير من الناس لا، المظهر يهمه، فهذا أمر راجع للزوج. يقول المؤلف رحمه الله إن أراد ذلك فهو لا نوجبه عليه، هو عليه أن يأتي به ويطلب من الزوجة، وعليها أن تستمع، وليس للمرأة أن تعصي زوجها في ماذا؟ في غير معصية الله، يعني هي تطيعه في طاعة الله ولا تعصيه إلا لو طلب منها معصية، لأنها لو فعلت تعتبر ناشزا وتلعنها الملائكة حتى تصبح أو حتى تعود إلى بيتها أو حتى تأتي إلى فراشها. قال وما يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب الكسوة للآية والخبر. الآن انتقل إلى الشطر الثاني. الله سبحانه وتعالى يقول على المولود له رزقهن، هذا شطر. الشطر الثاني رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الكسوة أيها الإخوة ضرورية. الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ما معنى يواري؟ يعني يغطي عوراتكم، وريشا هو لباس التجمل والزينة، هذا بنص القرآن في سورة الأعراف. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الأصل أن تغطي العورة. وريشا، ما هو الريش؟ هو اللباس الذي يحصل به التزين والتجمل وحسن المظهر، ولباس التقوى، وهذا هو خيرها وأعظمها. إذن هناك لباسان، لباس تضعه على بدنك فيستر بدنك وربما تتجمل به، وهناك لباس خير وأعلى ألا وهو لباس التقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، الإشارة إلى لباس التقوى، ويعني وشبهه الله سبحانه وتعالى باللباس، لأن المتقي إذا اتقى الله سبحانه وتعالى ظهرت التقوى في جميع أعماله وتصرفاته وفي جوارحه. فتجد أن الإنسان الذي يتردد على المساجد ترى أثر الخشوع باديا عليه، تجد أن النور ظاهرا في وجهه، تجد أن ذلك أيضا باديا في أخلاقه، تجد أن الصدق في معاملاته، لا يغش ولا يكذب ولا يسرق ولا يعادي ولا يؤذي أحدا. هذا أيها الإخوة هي التقوى. إذن لباس المرأة أيضا مطلوب، وهذا اللباس تحتاج إليه أولا لستر عورتها، وأيضا لتتجمل به وتتزين كغيرها من بنات آدم. قال رحمه الله: وتجب الكسوة للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمته. يحتاج إلى الكسوة لحفظ البدن، فالإنسان لا شك بأنه بحاجة إلى أن يحفظ أولا العورة كما قلنا، وستر العورة واجبة، يحرم على الإنسان أن يكشف عورته. بعض الناس تجد إذا قال ستر العورة شرط يظنها في الصلاة فقط، لا، ستر العورة واجبة في كل وقت، لكن لو صلى إنسان وعورته مكشوفة فلا تصح صلاته إلا ألا يجد، حتى لو ما وجد يضع قطعة شجرة أو غيرها، لكن المهم أنه إذا تعذر ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. كلمة الطهارة الصلاة لا تصح بغير وضوء، فإذا لم تجد الماء تتيمم، ولو لم تجد ماء وترابا تتيمم بها ولا تستطيع تصلي، ولو لم تستطع أن تصلي تشير إشارة. هذا الدين دين اليسر والسماحة، ينقلك من حال لحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمته كالنفقة. قال: ويجب للموسرة تحت الموسر من متفر. ويجب للموسرة يعني للغنية، تحت الموسر تحت الغني يعني زوجة الغني، من مرتفع ما يلبس في البلد، يعني يبحث عن الأشياء العالية، يعني ذات الثياب الرقيقة، ذات يعني مثلا الجيدة التي يقول عنها أصلية، يعني الصناعات الجيدة المتميزة من الحرير، الكتام مثلا الفخم، كذلك القطن الجيد إلى غير ذلك. والآن ما شاء الله أنواع اللباس يصعب حصرها، حتى ربما الذي يشتغل في القماش في البز لا يستطيع أن يحصر أنواعها لأنها تكاثرت وتعددت. وأبو حنيفة رحمه الله كان ممن يبيع البز، يعني الإمام أبو حنيفة تجدون دائما فقه يعني يتميز في هذه الناحية لأن هذه صنعته. قال: من مرتفع ما يلبس في البلد من الإبريسم والخز، يعني من الحرير والخز والكتان والقطن وما أكثره، وهناك أسماء جدة الآن، نعم، وهي ترجع إلى هذه الأشياء، يعني غالبا الآن الثياب تجد ترجع إلى القطن وإلى الصوف، لكن الصوف الذي كان فيه خشونة الآن صارت تدخل عليه الصناعات وتطوره وتحسنه، نعم. قال: والخز والقطن والكتان. لا، هو الكتان بالفتح والكتان، نعم. الخز أيضا نوع من أنواع الحرير، يقولون نوع من أنواع الحرير، يعني من الثياب الجيدة. قال: وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان، يعني تلبس من الخشن، يعني وهذا لا يضر، يعني زي الأكل، يعني كما قلنا ربما ما تجد إلا كاسة شاي وخبزة، لكن ما أعظم ذلك إذا كانت يعني تقية صالحة فهذا لا يؤثر عليها، نعم. وللمتوسطة تحت المتوسط. قال: أو يعني وللمتوسط، ليس المراد تحت المتوسط تلبس تحت المتوسط، لا، يعني التي زوجها متوسط الحال. قال: أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس، يعني يكون لباس المتوسط. وأقول لكم أيها الإخوة، العرف هنا معتبر، فلا بد أن ننظر إلى أعراف الناس أيضا، الناس يتفاوتون، قد تكون مثلا أنت في السعودية هنا لهم ألبسة خاصة، وتنتقل إلى بلد آخر تختلف الملابس فيه، فلكل أهل بلد عادتهم، وهذه أمورا ليست محل إشكال، فالعرف معتبر في هذه الأمور يختلف باختلاف البلاد على حسب نعم على حسب عوائدهم في الملبوس كما قلنا في النفقة. إذن قال على حسب عوائدهم أي أعرافهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة. نحن نقول أقل ما يصلي فيه الإنسان مثلا هو ثوب قميص، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، هذا بالنسبة له. ما معنى متوشح؟ ملتف. ومن الآن أقول لكم وكررت ذلك في كتاب البيوع إذا أطلق الثوب، الآن نحن يعني اشتهر بين إذا قلنا الثوب هذا القميص الذي لا، الثوب أشبل من ذلك، قطعة قماش، وصلى الله على محمد.